الدرس الثالث. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مصادر اليقين والبرهان. طبعا لا يخفى على الأخوة أن البحث في مصادر اليقين والبرهان طبعا هو بحث منهجي، وفي الحقيقة بحث في حجية العقل أيضا، أن هل الحجية منحصرة بالعقل أو الحجية باليقين، وبالتالي مصدر اليقين لابد أن يكون العقل النظري أو العملي أو لا، ولو مصادر أخرى. فيرجع إلى بحث الحجج باعتبار البحث العقائدي ما يمكن أن يرصف أو ينظم وبالتالي يعبر الطريق فيه إلا بالبحث المنهجي. ومن أسس ومقومات البحث المنهجي بحث نظام الحجج. مر بنا من أصعب البحوث البحث المنهجي. الصعوبة في البحث المنهجي من جهة نظام الحجج. نظام الحجج، وسر اختلاف وتشتت مذاهب البشر ونحل وملل البشر هو عدم الفطنة وعدم الالتفات إلى ما هو حجة عما ليس هو بحجة، والالتفات إلى ما هو حجة عما هو ليس بحجة رهين الالتفات إلى نظام ومنظومات الحجج. يعني قد يلتفت الإنسان إلى ذات حجية الحجة ويظن نفسه أن هذه معرفة كاملة وتامة وهادية إلى النجاة وإلى سواء الطريق وسواء السبيل، ولكن هذا ظن يعني ناقص أو خاطئ. معرفة ذات حجية الحجة لا يكفل الهداية ولا يكفل السداد والصواب، بل لا بد من معرفة نظام ومراتب ودرجات الحجية. ومنظومة الحجية من دون ذلك لا فائدة في أصل معرفة الحجية. مثلا الإنسان يعلم بأن الإمارة حجة والأصل عملي حجة، لكن لا يعلم من هو المقدم من هو المؤخر، ما الفائدة في ذلك؟ يصير خبط. بل أو يعرف أن الإمارة حجة لكن لا يعرف أن الأصل عملي حجة، أيضا لا فائدة في ذلك. في مساحات لا تغطيها الإمارة تغطيها الأصل، أو في مساحات لا يغطيها الأصل يغطيها ماذا؟ الإمارة. معرفة أصل حجية ذات الحجة أمر، معرفة منظومة ونظام الحجية أمر أصعب. أصعب أكثر. نعم. معرفة أصل الحجية شيء، معرفة المنظومة والمجموعة شيء أصعب، يحتاج إلى إحاطة وهيمنة. على أي حال أمر مهم وكثير، وسنذكر لذلك أمثلة عديدة، أمثلة قد تثير حفيظة الإنسان أو يعني يستغرب منها، أمثلة قرآنية وأمثلة روائية. على أي تقدير، فإذا البحث المعرفي وبحث العقائد، الخوض في تفاصيل في التوحيد والنبوة والإمامة من دون معرفة المعاد، من دون معرفة نظام الحجج وتعداد الحجج وشرائط حجية الحجج وغيرها من الأمور الكثيرة، على اتحاد يكون والعياذ بالله البحث عقيم أو البحث لا يؤدي إلى سداد وصواب. ربما كثير من الأخوة متلهف أو مستعجل للخوض بسرعة في هذه المباحث. جيد، طبعا المباحث هذه يعني يحس الإنسان برغبة شديدة للخوض والولوج فيها ودفع الشبهات أو تقويم الأعمدة والبحوث، ولكن بقدر أهمية تلك البحوث لا تستقيم تلك البحوث ولا تتنقح من دون معرفة المنهج. وأكثر الاختلافات أكثرها راجع إلى عدم وضوح الصورة في المنهج، أي عدم وضوح الصورة في نظام الحجج والحجج ومنظومة الحجج. لذلك من المفيد جدا في الحواريات المعرفية اللي نسميها الجدل المعرفي أو النزاعات المعرفية أو غيرها أو قبل الخوض في تفاصيل الاختلاف والخلاف والنقاش، إذا أريد له أن يكون مثمرا لا عقيما، إذا أريد له أن يكون منتجا، البحث في ماذا؟ في المنهج والحجية. التفت إلى أن الطرف الآخر هل يشترك معك في المنهج أو الحجج أو يختلف معك، فإن كان في اختلاف إذا لابد من إيقاع الكلام أولا في المنهج ثم بعد ذلك إيقاع الكلام في التطبيقات، لأن المجاذبات المعرفية أو العقائدية الأخرى في الحقيقة نوع من تطبيق المنهج. إذا بحث المنهج بحث مهم جدا، والمفروض في علم الأصول طبعا هذه أؤكد عليها أنا، في المعرفة الدينية علم الأصول أصول الفقه منطق للمعرفة الدينية. لو كان الباحث ضليع في علم المنطق، في علم الفلسفة، في علم العرفان، في علم التفسير فلان، في الكلام، في الحديث، ولكنه قليل بصيرة في أصول الفقه، سوف يكمو به الجوال وينبو به السيف وتقصر خطاه في المعرفة الدينية. لماذا؟ لأن أصول الفقه وظيفته أن ينظم ويمنهج المعرفة الدينية. ذكرت مرارا الأخوة أصول الفقه ليس ثمرته استنباط الأحكام الفرعية فقط، هذا تعريف متأخر قاصر عن بيان حقيقة علم الأصول. أصول الفقه هو أصول فقه يعني فهم الدين عموما، سواء أصول الدين اللي هو الفقه الأكبر أو سنن وأخلاق وآداب الدين الفقه الأوسط، قد يطلق عليه فقه القلوب، أو الفروع وهو يعبر عنه الفقه الأصغر. الحديث النبوي أيضا أتيتم أو انتهي أو قضيتم الجهاد الأصغر وعليكم الجهاد الأكبر جهاد النفس. سيد النفس يعني معناها بحث فقه القلوب فيها الجهاد الأكبر فقه الأكبر وفيها الفقه الأوسط. يعني تسمية أيضا مستلم من الحديث النبوي أحاديث أخرى نبوية تشير إلى أن الفروع فقه أصغر وأما العقائد فقه أكبر والسنة الآداب فقه أصغر. العلم كله فضل أو فضل إلا ثلاث آية محكمة قدمها النبي صلى الله عليه وآله في الذكر وهو العقيدة. وسنة قائمة فنى في الرتبة الثانية وهو المرتبط بالأخلاق وتهذيب النفس وما شابه ذلك. وفريضة عادلة الفروع باعتبار مرتبط بالفرائض وما فرض الله من واجبات أو فريضة الإرث حتى. فالترتيب الثلاثي ليس عبط في كلام سيد الأنبياء وإنما لمغزى. فالمقصود أصول الفقه فهم الدين عموم الدين ودور أصول الفقه في المعرفة الدينية أمر مهم وما يرى من رسم منهجية في أصول الفقه ليست خاصة بالفقه الفروع بل تشمل المعارف. وما رسم وشيد وبني في أصول الفقه من رسم منهاج ومنظومة الحجج ليس ذلك إنجاز نهائي. ليس ذلك ماذا؟ إنجاز نهائي. لأنه كما يقال أيضا أنه كم شيد الأوائل جزاهم الله خير الجزاء لكن يقال كم ترك الأول للآخر. لأن المسيرة مستمرة مسيرة وقافلة التحقيق. فمن ثم ما أنجز الآن كثير مباحث مستجدة في الحجج لم تستوفى في مباحث الحجج في علم الأصول يعني في فرض كتاب الرسائل كتاب الكفاية أو كتب أخرى حتى من النعيمي العراقي أو ما بعد ما بعد. في مباحث مستجدة في الحجج كثيرة ومعقدة وخطيرة جدا وعميقة لأن البحوث على حال مسيرها لا نهاية له. العلم له نهاية إذا له نهاية ما في وجدانكم ليس له نهاية فكذلك المعلومات ليس لها نهاية. وهذا ليس معناته تشكيك وصفصفة لا وإنما معناته جد ومثابرة أكثر في الوصول إلى مساحات أكثر من الحقيقة والواقعية. وما أوتيتم من علم إلا قليلا وقل رب زدني علما. قل لو كان البحر بلاد كلمات ربي لنفد البحر. أما أن نتكل على ما أنجزه الأكابر هذا يصير نوع من الكسل. لا بد من الجد والمثابرة للمواصلة لإنجاز مباحث أعمق وأكثر فأكثر. لذلك لاحظتم أنتم أن عند المتقدمين صاحب الفصول صاحب المعالم الحجج أربع الأدلة أربع الوحيد البباني وما بعد إلى الشيخ الأنصاري رفعوا اليد عن رباعية الأدلة لا رباعية ولا خماسية ولا ثلاثية. بعضهم يجعلها ثلاثية بعضهم يجعلها ثنائية بعضهم يجعلها خماسية. اختصر الطريقة الوحيد البباني قال حجية القاطع وإن أو كما يعبر عن حجية قطع ذاتية وإن كان ذكاء مرة بنا أن هذه مسامحة ليس القطع حجيته ذاتية إنما اليقين حجيته ذاتية. القطع والجزم قد ينشأ من غير يقين من هلوسة من تجزم جزام قطع القطاع فلان منشق قد يكون صحيح. على كل هذا بحوث أصولية. أقول لاحظوا كيف هناك نقلة من رباعية الأدلة إلى حجية مطلق اليقين. تغيير في منهج الحجج أو لا؟ طبعا تغيير. وإذا تغيرت منهج الحجج وسعة الحجج ومساحة الحجج يتغير بالتالي مساحة إنتاج المعرفة الدينية أو لا؟ تتغير طبعا. حتى في فقه الفروع أنا إنما وقفت على الوقفة اليوم عن مواصلة ما كنا فيه لكي ألمس الأخوة إلى أهمية البحث في المنهج والحجج، ولا يكون حرصهم على نفس متن المباحث أكثر من حرصهم على المنهجية. المنهجية بحث مهم جدا، هندسة ونظام تحكم في معرفة الإنسان ومسار الإنسانية بحيث لا يشعر. المنهجية المنهجية نظام تحكم من ماذا تريد تسميه، من بعيد من قريب ما شئت اسم شئت يسميه رمول كنترول تعبير لاتيني على انجليزي، هذا نظام تحكم من بعد او قرب. واذا كان هذا نظام التحكم ذا مواجه لمسافات قريبة او كيلومترات او كذا، هذه المنهجية نظام تحكم في عوالم في معرفة الانسان في ماذا عوالم مساحات تطوي عوالم. منهجية شيء مهم، منهجية تتحكم في مسار الإنسان ومصير الإنسان في عوالم مو مساحة. مساحة البرزخ كم هي؟ مساحة الآخر كم هي؟ طبعا بالشيء يذكر لا بس نتفع قاعدية تطبيقية زيد واحد يلفتها. القيامة المعروفة عند المتكلمين فلاسفة وغيرهم القيامة يعني مقدمة قنطرة للآخرة، الآخرة هي الجنة والنار. حسب لا روايات أهل البيت وبيانات القرآن القيامة عالم أعظم من البرزخ. نفس القيامة نفس القيامة عالم أعظم وأضخم وأكبر زمنا ومدة وطاقة من البرزخ ومن الدنيا. القيامة قبل الجنة والنار، هاي مبثوث في بيانات أئمة البيت وتفسيرهم للآيات. هاي نكتة سنباب عدم خلو العريضة والعرضة عن ندفع قائدية. عالم القيامة عالم أكبر زمنا مدة طاقة فلان فلان من البرزخ ومن الدنيا. القيامة عالم ليس يوم، يعني يوم بمعنى 24 ساعة. عالم نفسه عالم فضلا عن الجنة والنار، هذا ما بعد نفس القيامة عالم عالم عظيم. نحسب القيامة مثلا ربما يعني في كلمات المتكلمين أو الفلاسفة كذا حتى العرفاء، لكن في بيانات الوحي يجي الإنسان بتأمل وتمعن إذا عكف عليها بقراءات مختلفة يجد لا يجد أن في بيانات الأئمة عليهم السلام وبيانات القرآن الكريم القيامة عالم من العوالم ضخم جدا. البرزخ فيه نقطة في بحر، الدنيا فيه نقطة في بحر، عالم القيامة بس على ما قبل الجنة والنار. أحد المؤمنين أو أحد الفضلاء عبارة طيبة يقول لما يدخل الجنة مو كاد حي ربك تدحن فملاقي كاد حي ربك أتدح بكدح. إيه وين توصل القيامة الجنة؟ إيه خلق الإنسان في كبد في ببد في الجنة. على كل بس فيه محطات استراحة، مو كله بس كدحة، فيه محطات استراحة لتسجيل الطاقة، أكو محطات استراحة في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. على أي تقدير، فعالم القيامة ترى عالم برأسه، هذه المعلومة موجودة في بيانات أهل البيت، ما موجودة في الكتب، ما موجودة لا كتاب كلامي ولا كتاب فلسفي ولا كتاب عرفاني ولا كتاب تفسيري، إلا من وقف على نقاط بيانات أهل البيت موجود. عالم كبير على أي تقدير، إذا هذا العالم الكبير من الذي يتحكم فيه؟ منهج المعرفة، منهج العقائد. إذن كم هو نظام تحكم خطير؟ منهج المعرفة. إذا الريموت كنترول أو هذا الجهاز التحكم في التلفزيون أو في الدبابة أو في القمر الصناعي، الآن عندهم نظام تحكم في الأقمار الصناعية، حرب النجوم، سمعين بها حرب النجوم، حرب الأقمار الصناعية، يسمونها حرب الفضاء، يعني نقلوا الحرب من الأرض إلى الفضاء، يعني عبر الأقمار الصناعية. كيف تدمر القمر الصناعي، كيف يشوش على القمر الصناعي، هذا نظام تحكم إلى فرض آلاف الكيلومترات، الشمس خبعنا ما وصل لها المريخ كذا، أقصد نظام تحكم. أما إذا في نظام تحكم على كل، أخذ الله بأيدي العبيد، وإلا يا لطيف افرغ بعبدك الضعيف، وإلا واقعاً يعني مسار الآخرة مسار عظيم عجيب. وكم هو الدين رحمة ورأفة ولطف بالعباد، عظيم جدا من قبل رب العالمين، لأن هذا نظام التحكم المعرفة نظام يؤثر على مساحات ومسافات عوالمية عظيمة جدا. إذا الشركات البشرية تبذل جهدها في نظام تحكم يتحكم في الأقمار الصناعية، الأحرى الآن نحن في الحوزات العلمية الدينية في الحقيقة نبحث عن نظام تحكم يمتد إلى مساحات عوالمية، ليس بالأمر الهين السهل. أحد أساتذتنا الله يرحمه من جامع المعقول والمنقول كذا كذا، وقاني عبر تعبير لطيف، يقول بحوث العلوم الدينية بحوث في الحقيقة أشعة من علوم أبدية وعلوم ملكوتية على مسافات عظيمة المقدار. على حال البحث المنهجي بحث مهم جدا، ليس البحث بالبحث الهي. أنا لاحظوا إذن معالم الأصول أو كتاب القوانين، كتاب القوانين هم تم من تلاميذ الوحيد الباني، أن تأثر وحاول يجمع بين جنبتين، لكن انظر منظومة الحجج عند رسائل الشيخ الأنصاري أو الوحيد الباباني، ومنظومة الحجج في كتب علم أصول الفقه السابقة تختلف. ومع اختلاف منظومة وخريطة وهندسة الحجج تختلف بالتالي نتائج البحوث العقدية الاعتقادية المعرفية. مسار التفسير يختلف، مسار شرح التراث الحديث الذي هو تراث وحياني يختلف. فإذا البحث المنهجي ليس بالبحث الهيئي، بحث حساس. عندما يعبر الشيخ الأنصاري بأن اليقين أو القطع حجية ذاتية، هو صحيح اليقين حجية ذاتية، اليقين مصدره من فقط العقل، أو كما مر بنا الآن كم أسبوع، مصدر اليقين يتسع ويتكثر بعدد مصادر قوى النفس الإنسان، بعدد مصادر علوم النفس البشرية. كم علم الآن في اليوم؟ تحصن في العلوم الآن الأكاديمية وغير الأكاديمية، ليست كل العلوم في الجامعات، الجامعات تحتوي على بعض العلوم، ولكثير علوم بشرية الآن إلى الآن لم تستقطبها أو تتوفر عليها الجامعات الأكاديمية. شبيه بالفرق بين علم الأعشاب، طب الأعشاب وطب الكيمياء والصيدلة، فرق علوم كثيرة لم تتناوشها الجامعات الأكاديمية، لم تستحوذ عليها. فالعلوم البشرية كثيرة، بعدد وفرة العلوم البشرية هناك مصادر لليقين، لأنها مرتبطة بلغة من لغات هو النفس. كم تختلف هذه منظومة المعارف أو منظومة الحجج؟ بحث الحجج بحث مصيري، هو بلوغ للبحث الاعتقادي أو البحث المعرفي. إذا أردنا أن يكون بالغ بلغ سن الرشد فلا بد من الالتفات إلى البحث ماذا؟ المنهجي وبحث نظام الحجج. لماذا هذا التعقيد؟ لماذا هذا التدقيق؟ لماذا هذه النقنقة؟ لماذا هذه الوسوسة؟ لماذا هذه التضخيم والتطويل؟ طبعا إذا أردنا أن نخوض في غمار البحر مغمضي الأعين بشكل سرحي سبحاني، في سبحان الله يعني سرح مسترسل، هذا بحث آخر. أما إذا أريد لنا أن نتعمق وندقق لابد حينئذ من التفات البحث المنهجي. ودقق أنت أي خلاف، أي خلاف منذ صدر الإسلام إلى يومنا هذا لا محال يتكئ على خلاف منهجي في نظام الحجج. النظرة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله معصوم مطلق أو لا أو كذا أو فلان، النظرة إلى معنى حجية القرآن، النسبة بين حجية القرآن وحجية النبي، القائل الذي يقول حسبنا كتاب الله له نظرة، معنى حجية الرسول كيف رسمها هو في ذهن له بحيث قال حسبنا كتاب الله، وحجية القرآن ما هو معنى حقيقة القرآن وحجية بالتالي أي درجة أي مساحة أي كذا أي فلان، تختلف. لاحظوا من أحدث في معرفة المسلمين قرآن ناطق قرآن صامت، من الذي أحدث هذه المعرفة؟ أبدا إلا أهل البيت. منين أتوا بها؟ تعبير لطيف في وصف أهل البيت، منكم من بيتكم انتشر الإسلام، بل مضمون في الزيارات، ومن بيتكم انتشر الإيمان. إن دي المعارف هي تنتشر منهم عليه السلام. هاي التفرقة لماذا فرقوا ناطق صامت؟ هم أهل البيت عليه السلام. لأجل ماذا؟ لأجل أن ينبهوك أن الحجج لها أقسام، لها مراتب، لها نظام. لا تأخذ الحجية الحجة بشكل عفوي، خذها بشكل ماذا؟ منتظم منظم، هذا معنى. وإلا كانوا المسلمين في بلهنية من المعرفة. إذن الالتفات إلى المنهجية بحث مهم جدا جدا بعد. دائما يركزوا أهمة أهل البيت سيما الصادق والباقر وكذا، القياس الدين إذا قيس محق، القياس قياس القياس والقياس ماذا؟ منهج في الاستدلال. ربما 200 أو 300 رواية في مبطل القياس، ومنهج في الاستدلال. لماذا يركز أهل البيت بهذه الكثرة الكاثرة في البحث المنهجي؟ مر بنا لماذا يركز الكليني قبل أن يبحث التوحيد يفتح بابا كتابا ذو أبواب في ماذا؟ في العقل والجسم. هو لم يأتي به من ابتكارات يعني ألهم بها، وإنما هي نوع من التعمق والتدبر منه قدس الله صدره للعلم. على كل التفت إليه من بيانات الرؤية أن بحث العقل والجهل بحث بنيوي مقدم على معرفة التوحيد. إن لم يستقم هذا البحث لم يستقم التوحيد. أيضا قدم كتاب العلم على كتاب التوحيد بعد العقل والجهل، لأنه يعرف بحث العقل والجهل قوى الإنسان، ثم بحث ماذا؟ القنوات التي يستقي منها الإنسان معرفة العلم. فالبحث المنهجي على إدحال يا أخوان ليس يكون عند الأخوان نوع من التململ والتبلبل والتضجر، لا. إذا دبت فينا هذه الحالة ففي الحقيقة نوع من الغفلة والسبات، والمفروض في البحث والتنقيب والتحقيق لا سبات فيه، يعني في نوع من الإيقاظ والتنبه والتنبيه أكثر فأكثر. هو المفروض في البحث والتحقيق والتنقيب أنه في سعرة قوية أكثر فأكثر من اليقظة. على حال فإذا بحثنا في ماذا؟ في مصادر اليقين، يرجع في الحقيقة إلى ماذا؟ إلى بحث في حجية العقل، أو قل لا، حجية مصادر اليقين الذي استبدل في علم الأصول بدل حجية العقل إلى ماذا؟ حجية مصادر حجية اليقين. الآن في علم الأصول لم ينجز إلى الآن تمام هذا البحث، بحثوا في حجية اليقين ذاتية أو القطع ذاتية، ولكن أيضا البحث لا زال يحتاج إلى مساحة، وكم أكثر من البحث أنه مناشئ اليقين ما هي. بحثوا ذلك ولكن ليس بشكل كافي ووافي، لا زال بحث له مساحات أكثر. لاحظوا تنبيهات القطع، مناشئ اليقين، العقل، النقل، غير. أصلا البحث الذي فرق بين علم الكلام وعلم الفلسفة هو بحث المنهجي. لما بزغ وتولد علم الكلام يختلف عن علم الفلسفة؟ بحث منهجي. لما في المدارس الفلسفية في فرق بين مدرسة المشاء، مدرسة الإشراق، مدرسة المتعالية؟ لأنه بحث اختلاف في البحث المنهجي. يعني نفس الفلاسفة انقسموا على أنفسهم بمدارس، وذلك بسبب ماذا؟ البحث المنهجي. لما اختلف المتكلمون بمدارس عديدة؟ لا طبعا أشعرية، معتزلة، كرامية، جهمية، ماتريدية، دردرية، ولا ما شاء الله من المدارس الكلامية، ظاهرية، إلى مدرسة العدلية الإمامية، أيضا اختلاف منهج. لما اختلف المفسرون في المناهج، في المفسرون عفوا في مدارس التفسير، لما اختلفوا؟ لما؟ لاختلاف في البحث المنهجي. لا أنفي أن هناك اختلاف أيضا في المواد وتقييم المواد، هذا أيضا مناشئ أخرى للاختلاف، ولست أنفيها، أنفيها في صدد نفيها. حتى الفلاسفة، حتى العرفاء، عرفاء الصوفية بعضهم يكفر بعضا، مو بس أو يخطر بعض وينسف بعض، لا تفكروا هكذا، حتى في بين بعضهم البعض يسفه بعضهم البعض، المهم يخطئ بعضهم البعض، ينتقد، ينقود، ما شئت نسميه. جلاد الخلاف بينهم شديد وشعلته مستعرة، ليست بالهيئة. أيضا بسبب ماذا؟ الاختلاف في المنهج. بحث المنهج بحث مهم. إذا بلغ المحقق بلوغا راشدا وعال المنهج، المناجبح مهم جدا مهم، وهو حقيقة الاجتهاد في العلوم. فلذا على الحال إذا البحث نحن فيما نحن فيه وهو مصادر اليقين إلى هالمقدار من الأسابيع التي مرت بنا، صار الالتفات عندنا عند الجميع إن شاء الله أنه كيف أن ابن سينا غير مسيرة المنهج في اليقين، حصرها بماذا؟ بالعقل النظري وصناعة الحكمة النظرية، بينما هي لا تنحصر بذلك ولا حتى بالعقل العملي كما أشرنا وسعنا ذلك في كتاب العقل العملي، بل هي أوسع بقدر قوى النفس ولغات علوم النفس. وكنا في بحث الوجدانيات وبحث الفطريات مراتبها، هنا هذه النقطة كنا فيها لابد أن نواصلها مع تنبيه معترض في البين فاصل تنبيه، كان هذا البحث اليوم فاصل تنبيه فاصل خبري فاصل ما شئتم يسمون. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.